هنا القاهرة. تعال واحلم معايا، تعال واسمع غنايا، نفسي الاقي البداية. تعال واحلم معايا، احلم وعيش الحياة، ما تقولش في الاتجاه. احلم وعيش الحياة، ما تقولش في الاتجاه. احلم وحقق حلمك، احلم ولا شيء يهمك. احلم وحقق حلمك، احلم ولا شيء يهمك. تلقى السنين تبتسم لك، والصعب يوم ينهزم لك. حقق حلمك. حلمك. إعداد محمد هاشم. تقديم شيرين ماجد. كل أصدقائي صديقاتي الأطفال، أهلا بيكم في حلقة جديدة من حلقات الموسم السابع لمسابقة حقق حلمك. مسابقة حقق حلمك لاكتشاف مواهب الأطفال في تأليف الشعر وإلقائه والتمثيل والغناء والعزف على الآلات الموسيقية. وبذكر كل أصدقائي وصديقاتي اللي يحبوا يشاركوا معانا في المسابقة يتواصلوا معانا طول الأسبوع على صفحتنا على الفيسبوك أطفال البرنامج العام. أتعرف عليك، اسمك إيه؟ اسمي نور محمد عبد المعز. في سنة كام؟ تالتة ثانوي. وعندك كم سنة؟ عن داخل على 18. ربنا يوفقك يا رب إن شاء الله. موهبتك في إيه يا نور؟ كتابة الشعر وإلقاء. كتابة الشعر. قريت شعري طيب قبل ما تكتب؟ كتير، يمكن قريت أكتر ما كتبت. أكيد لازم. طيب هنسمع إيه عشان نتعرف على موهبتك؟ قصيدة عن الأب. يلا بينا. اسم القصيدة ساكن القلب. قلت يا أبويا مالك زعلان وشايل الهم، قال لي يا ولدي أيامي في الدنيا معدودة، ولا سايب ليك لا خال ولا عم. قلت يا أبويا والله وانا عايش لا في يوم تزعل ولا يركبك الهم. انت ربيت يا ابويا راجل، لا في يوم يغلبه حزن ولا يكسره غم. صلي علي هيشفع فيك ولا تشغل بالك يا عم، انت مخلف راجل يقدر يعمر الارض ويهدها هد. ما تخافش عليا، انا مش محتاج بعد ربك حد. والله يا ابويا انا اقدر افرش لك الارض ورد، ولا وانا عايش يقدر يزعلك حد. مكانك يا ابويا محفوظ هنا جوه القلب، ولا يقدر في يوم يشغل مكانك حد. حبك في قلبي يا ابويا والله ماله حد، من يوم ما جيت الدنيا وانت زارع في قلبي الود. وتحس بيا ان يوم تعبت وتشد ازري لو يوم وقعت، وان طلبت منك مال قارون تجيب مالك وتعد. فاتح بيتك ومكفي والعين الشمس تسد، وتدور على رزقك كل يوم الصبح بدري عليه تمد. وإن كان فوق جبال تكسر الجبال وتهد. يا ما كنت تجيب لي كل ما اشتهي وأحب، وتعطيني زادك الله يزيدك وتطوف حواليها زي ما تحب. من يومك وانت صافي النية وحنين القلب، يا ما كنت أغلط وانت تشيل الذنب. دايما فيك الصبة ولا عمرك يا ابويا شبت، وماله يعني إن شبت على راس أشيلك ما انت يا ما عني شلت. برافو يا نور. شكرا. كتبتها بقالك قد ايه؟ بدأت فيها تقريبا من 4 سنين، وكنت كتبت يعني جزء منها بس وقفت عطلت في كذا حاجة كده. بعد كده كملتها فليها تقريبا من 3 سنين قصيدة ديت. بتحب تقرأ مين؟ بحب أقرأ لأبو الطيب المتنبي، أبو العتاهية، أحمد شوقي، نزار قباني كتير. حلو، كله لغة عربية فصحى. بحب في العامية أستاذنا عبد الرحمن الأبنودي طبعا، بس أحمد فؤاد نجم. أيوه. وفي شباب طلع جديد بسمع لهم برضو، زي عمرو حسن، أمير البيلي، بسمع الناس دي برضو. حابب تستثمر موهبتك ازاي؟ ليه بتكتب شعر؟ من صغري أنا بسمع شعر، حسيت إن اللي كاتب القصيدة عايز يوصل حاجة. فكل قصيدة كنت بقرأها للناس، طبعا هم من عظماء كتابة الشعر، فكل ما اسمع عليهم قصيدة او اقرأ لهم قصيدة احس ان هم عايزين يوصلوا حاجة. الحاجة دي لما بتوصلني بحس كلامهم، فحاولت ان انا اكتب زيهم في الاول. ايوه. في الاول كنت بقع كتير جدا، بس كان في كذا استاذ بيقف جنبي. وطبعا قبل كل الكلام ده كان اللي بتقف جنبي هي والدتي، فكان دايما لو وقعت الاقي اللي يساعدني. ففضلت اكتب شعر اكتب شعر اكتب شعر لحد ما لقيت ان انا بكتب لهدف، ان انا اوصل رساله زي الناس اللي كانوا بيوصلوا رسائل عن طريق كتابه الشعر او كتابه القصه. هنسمع ايه تاني؟ هنسمع قصيده بعنوان عابر سبيل. تقول عابر سبيل على قريه صغيره في الريف، وكل ناسها بيضحكوا هواهم على القلوب خفيف. حكايتي إن كنت عاشق. أيوة كنت بحب. كانت بنت أشبه بالقمر. لا كان القمر أشبه ليها. سواد الكحل هو بيحدد تفاصيل عينيها، فرحتي بشعرها وهو بيتدلع حواليها، كانت الأرض تتزرع شجر وبساتين من ورد، مكان ما كانت بتخطي برجليها عن نعومة كف إيديها اللي ما لمستوش غير في حلمي. يا كل ذنب في حياتي كان في يوم ذنبي إن سبت كل البنات وحبيتك أنت. يا أجمل بسمة عرفتها في حياتي، يا حضن من كفن ملبسوش غير يوم مماتي، يا أجمل مقطوعة موسيقية سمعتها في يوم من الأيام، يا صوت من ناي مسفرنا على كل بلاد الأحلام، يا أجمل نغم على جيتاري، يا معزوفة ألم جت على أوتاري، يا آدم وتر على عودي، يا اللي حبيتك من يوم ما كنت عيل لحد ما شاخ عودي، يا دمع دفية حفر مجراها على غدودي قلبك كان لبيت صغير، كنت أنا طفل بحلم بالسكنة فيه، يوماتي من شباك بيتنا أبص عليه، يعني ليه هم أحسن مني في إيه، قلبك كان بيتي يسع كل الضيوف وما يسعنيش، قبلت كل القلوب وبحبي ما قبلتيش، وبحرقة الطفل اللي جوايا بترجع حبك، سهم الفراق صبنا وانت اللي وجهتيه ما أزاش قلبك، لكنه دمر طفل حبك وبحبك عشمتيه، طفل كان عايش في وهم عشان على قد حاله، كان في القليل بيرد حاله بيقضي يومه بحتة جبنة ونص رغيف، وفضلك الطفل مات، بقيت أنا عابر سبيل على قرية صغيرة في الريف، اشهد يا قمر على اللي كانت شبيهة ليك، ابعت لها كل كلمة بقولها أبوس إيديك، قول لها أن كنت بحبها وأن كنت بتمناها، أنا كنت بفرح لو بس ألقاها ترمش بعنيها عشان تشوفني، أني سهرت معاك وأنه ما غمض جفني، وليه أنت تشهد ما هي بعنيها كانت تشوفني، ما هي تشبه القمر أو القمر يشبه لها. يا كل شيء صغير كان في يوم بينا، ايه اللي كان بينا غير شوية ذكريات، وانا خلاص عقلي غاب وقلبي من سهم الفراق مات، يا ملف ذكريات مركون جوه ارشيف، يا يوم روتيني عبارة عن نوم وحلم وحتة جبنة ونص رغيف، يا كل بنت دمرت حياة شاب، ويا كل شاب حب وحبه كان كفيف، احسن لك تكون زي عابر سبيل على قرية صغيرة في الريف. بتكتب بقالك قد ايه عشان توصل للمستوى ده؟ تقريبا من اولى اعدادي. بقالك 5 سنين قلت لي ان في اساتذه بيقفوا معاك. الاساتذه وقفوا معايا كتير في اعداديه تحديدا. في ابتدائي كان في استاذه علمتني ازاي احب اللغه العربيه. بحيي استاذتك وبحيي استاذتي انا كمان اللي خلتني اعشق اللغه العربيه. بحب اوصل لها تحيه من مكان هنا، اسمها استاذه امل. بحيي استاذه امل وبحيي استاذتي الاستاذه سعاد صبحي. انا بحيي معاك. هو اهم حاجه الابتدائي، لو انت حبيت اللغه العربيه ارتبطت بيها خلاص، يعني بعد كده هتبقى كل الامور حلوه بالنسبه لك. هي ساعتها حببتني في اللغه العربيه جدا، بالاضافه ان انا بسمع شعر. دخلت اعدادي فلقيت استاذ ما بيتكلمش غير باللغه العربيه، غير اللغه العربيه. اول مره اشوف استاذ بيتكلم طبيعي زي ما انا بتكلم مع حضرتك كده، والاقيه بيطلع سنه في الدال في السه. كان مدرس في مدرستك؟ ده كان مدرس. ده انتوا محظوظين جدا. ده انا كنت يعتبر اكتر طالب محظوظ في الدنيا. ايوه. اسمه استاذ عصام عبد الحميد. كان في الاول بتعامل معاه كنظام طالب واستاذه. بدا استاذ عصام يهتم بالشعر ويقول انا بعمل مسابقات شعر وبطلع بالطلاب بتاع مدرستنا اللي بره بنافس بيهم في مسابقات شعر وكده. فمره كان بدايتي مع استاذ عصام كان بيقول لنا قصيده عن استاذ احمد شوقي في الكتاب عندنا، فانا من حب احمد شوقي كتبت فيه 2 شعر، فكتبتهم في ورقه واديتهم له. قال لي طيب تعالي لي بكره. جيت تاني يوم لقيته معدل لي عليها، اللي هو الهمزه اتحط هنا والكسره هنا والبيت ده يتقفل كده وانت بتكتب شعر حر، وتعالى معايا المكتبه. وبدا يحضرني معاه. كان بيعلم الطلاب ازاي يلقوا شعر، كنت انا الطالب الوحيد اللي معاه بيكتب، كان بيعلمهم ازاي يلقوا، ومن هنا بدات اتعلم ازاي القي شعر. تكتب وتلقي؟ بقيت بكتب وبلقي. فبقيت اي قصيده لغه عربيه اروح بيها الاستاذ عصام. فكان عندي كذا مادة غير العربي لازم أركز فيهم برضه، بس كان في أساتذتي أستاذ محسن محمد، أستاذ سيد العدوي. الأساتذة دي برضه يعني ده كان أستاذ علوم وده كان أستاذ دراسات، بس برضه كانوا مهتمين بيا وباللي أنا بكتبه وبالقراءات اللي أنا بقرأها. بحب أقرأ برضه في مجال علم النفس الدكتور إبراهيم الفقي والتنمية البشرية، فكنت بروح لهم كانوا أحيانا بيستعيروا مني كتب وبيدوني كتب أقرأها عشان أستفيد منهم، فالناس دي وقفت جنبي جدا. وعملت إيه في بحور الشعر ولا لسه؟ لا لسه بحور الشعر لسه بعرف أساميهم وعناوينهم من الأول. طيب نور، هو الحوار معاك ممتع والاستماع عليك ممتع، وخاصة يعني الكلام اللي انت حكيته عن مدرسينك العظماء، يعني انا سعدت بيك جدا، واستأذنك ان احنا نكون مع بعض الحلقة الجاية كمان بإذن الله. بإذن الله. يشرفت والله.